إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح الأصول الستة، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح المقدمة التي قدم بها المصنف عليه رحمة الله لهذا الكتاب، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. تكلمنا عما ذكره المصنف في بداية هذه المقدمة، ووصلنا إلى قوله ستة أصول، وهذه الأصول الستة خلاصتها أن الأصل الأول هو الإخلاص لله مع بيان ضده وهو الشرك، والأصل الثاني وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، والأصل الثالث وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس هو بيان من هم أولياء الله تعالى، والأصل السادس وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك الكتاب والسنة. إذن هذه هي خلاصة هذه الأصول الستة. ثم قال المصنف: بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. المصنف هنا أكد وضوح هذه الأصول الستة، وأنها قد بينت في نصوص الكتاب والسنة بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا خفاء فيه، بل قرر عليه رحمة الله أن هذا البيان وهذا الوضوح ليس خاصا بأهل العلم، بل هو متاح للجميع، بل هو متاح للجميع. لذلك قال: بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، والمراد بالعوام هنا عامة الناس، يعني المراد جميع الناس، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس عامة، يعني لجميع الناس. إذن فهي بينة بيانا واضحا للجميع، بل كما ذكرت أكد الشيخ ذلك بقوله: فوق ما يظن الظانون، فوق ما يظن الظانون. وهذا ما سيدركه من قرأ هذا المتن والشروح عليه بتدبر وتأمل. لكنه قال عليه رحمة الله: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، يعني مع ما تقدم من كونها بينة وواضحة والأدلة عليها جلية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن حدة الذكاء ووفور العقل لا يصل به العبد إلى الفلاح والسعادة. الذي يريد الهداية ويريد تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، إذا اعتمد على ذكائه وفطنته وعقله ولم يستعملهما في تفهم الكتاب والسنة فإنه يضل، فإنه يضل، لأنه سيعجب بذكائه، سيعجب بفطنته، سيعجب بفهمه، سيعجب بعقله، فيستعمل ذلك العقل وذلك الذكاء وذلك الفهم في غير بابه، لأن الذي ينتفع بعقله وذكائه وفهمه هو الذي يستعملها في تفهم الكتاب والسنة، لا أن يستعملها في الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة، لأن العاقل يدرك إدراكا جازما أن مصدر الكتاب والسنة من أين؟ من العليم الحكيم، الله عز وجل هو الذي شرع الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل شرعه. فالعاقل إذن يدرك ويوقن أن انتفاعه بعقله وذكائه وفطنته إنما ينتفع إذا استعملها في تفهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما خلل يجب إصلاحه ولا نقص يجب إكماله، وإنما هما كاملان تامان، وهذا ما امتن الله عز وجل به على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالواجب علينا هو ماذا؟ هو الاتباع، الاتباع لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تراءى له خلل أو نقص في الكتاب والسنة فعليه حينئذ أن يتهم نفسه، لا أن يتهم الكتاب والسنة، يتهم نفسه بالقصور في الفهم والعلم، ويتهم نفسه بالتقصير في البحث عن العلم. أما إذا اغتر وأعجب بذكائه ونعمة عقله وفتح على نفسه باب الجدل فإنه سيضل، لأن هذا العقل الذي امتن الله عز وجل به عليك يا ابن آدم له حدود، مثل البصر، هل يمكن الإنسان أن يدرك ببصره جميع الأشياء؟ الجواب لا. كذلك بعقلك لا يمكن أن تدرك جميع الأشياء، ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. وهذا ذكر في مناقب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. لكن من لم يعتبر بهذا فأعجب بعقله وأعجب بفطنته وأعجب بذكائه، فهذا قد فتح على نفسه باب الهلاك. نعم، فتح على نفسه باب الهلاك. ويصدق فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم عن أهل الجدل والكلام والرأي، فذكر عليه رحمة الله أنهم أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما لكنهم لم يعطوا علوما. فقال عليه رحمة الله: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا من الكلام، يعني الخوض في علم الكلام، والفلسفة، الأمور التي تطرح نصوص الكتاب والسنة ويقع فيها المرء بالإعجاب بنفسه. لذلك قال عن السلف أنهم حذروا من الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه حقيقة، الذي يبتغي الهدى والهداية في غير الكتاب والسنة هذا يضل. ولذلك المبتدع إذا ابتدع شيئا في دين الله كلما ازداد اجتهادا في بدعته كلما زاد بعدا عن الله عز وجل. إن الذي يقرب إلى الله عز وجل هو ماذا؟ هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقربك من الله العمل بالوحي الذي أنزله على رسوله وعلمك إياه لتتبعه، هذا الذي يقربك من الله. أما البدع فالاجتهاد فيها لا يزيد العبد إلا بعدا عن الله. فلذلك الذي يبتغي الهدى في غير الكتاب والسنة هذا يزداد من الله عز وجل بعدا. فلذلك الشيخ هنا نبه هذا التنبيه، ثم بعد هذا قال غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. لماذا؟ لأنهم قدموا عقولهم على المنقول، قدموا المعقول على المنقول. والواجب على من امتن الله عز وجل عليه بعقل راجح وذكاء ثاقب أن يستخدم ذلك في فهم الكتاب والسنة وفي نصرة الكتاب والسنة. أما أن يستخدم ذلك في الاعتراض عن الكتاب والسنة أو البحث عن خلل في الكتاب وفي السنة فإن ذلك يفضي به إلى الهلاك لا محالة. ولذلك لم ينجو ممن أعطاهم الله عز وجل العلم والعقل والذكاء إلا أقل القليل. قال إلا أقل القليل، وأقل القليل هذا يدخل فيه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، فهم أقل القليل الذين قصدهم المؤلف عليه رحمة الله، لأنهم أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، فالذي يفلح هو الذي يزكي نفسه. ما معنى يزكي نفسه؟ يعني يعرف ويدرك حقيقة وجوده في هذه الدنيا والغاية التي خلق من أجلها، ويعرف الطريق الموصل إلى المقصود، ويحرص كل الحرص على تحقيق ذلك. فيلزم هذا الوحي قولا وعملا، ولا ينحرف عنه يمنة ولا يسرة، وإنما يلزم الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فإنه بهذا يكون من المفلحين. فلذلك يا عبد الله إذا امتن الله عز وجل عليك بعقل وفهم وذكاء إياك أن تعجب بنفسك، وإنما عليك أن تستخدم هذا العقل وهذا الذكاء في نصرة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بدايته بأن تصلح نفسك وتربيها على الاستسلام والانقياد لهذا الشرع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالمقدمة. ثم شرع عليه رحمة الله في بيان الأصل الأول، فقال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذن هذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا هو أصل الأصول، هذا هو أصل الأصول، الإخلاص لله عز وجل هو أصل الأصول، لأنه يبنى عليه الدين كله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله عز وجل خلقنا للعبادة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، إذن فلا بد من الإخلاص فيه، فالإخلاص إذن هو أصل الأصول، والإخلاص لله عز وجل المراد به التوحيد، بأن تفرد الله عز وجل بما يختص به، وهذا يشمل توحيد الربوبية، وذلك بأن تفرده عز وجل بأفعاله، ويشمل توحيد الألوهية، وذلك بأن تفرده سبحانه وتعالى بأفعالك أنت، يعني بأفعال العباد، أن يفرد بأفعال العباد. والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقصود هنا إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله. وإخلاص الدين لله عز وجل هذا يكون بتصفية أعمالنا من ثلاث شوائب، يعني أن تحرص على تصفية أعمالك من ثلاث شوائب. الشائبة الأولى وهي شائبة الشرك، لأن الشرك هذا يضاد التوحيد من كل جانب، وأن تصفي أعمالك من شائبة البدع، لأن البدع تنافي كماله الواجب، تنافي كماله الواجب. وتصفي أعمالك من شائبة المعاصي، لأنها تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه. فالمخلص إذن يحرص على أن يكون موحدا متبعا طائعا، فهذه علامة المخلص، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك. والشرك هو جعل شيء من حقوق الله تعالى لغيره، أن تجعل شيئا من حقوق الله تعالى وحده لغيره، وإن شئت فقل هو تسوية غير الله بالله. إذا سويت غير الله بالله فقد أشركت، كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين يوم القيامة: يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولا يلزم في التسوية هنا التسوية من جميع الجوانب، إذن فمن سوى غير الله بالله ولو في أمر واحد فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك وهذه التسوية قد تكون في الاعتقادات، وقد تكون في الأقوال، وقد تكون في الأعمال. فلذلك المخلص يحرص على أن يراقب ما يعتقده بقلبه، وأن يلاحظ ما يعمله بأفعاله وجوارحه، ويلاحظ ما يقوله بلسانه، فيجعل ذلك كله لله، يجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن فهذا الأصل الأول، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. يقول الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، وهو أن القرآن الكريم كله توحيد، القرآن الكريم كله توحيد، هذا إذا فهمته يا عبد الله انتفعت انتفاعا عظيما بهذا القرآن. لأن كثير من الناس حينما يقال له القرآن كله توحيد ربما لا يتصور ذلك لجهله، لكن إذا أدرك هذه الحقيقة فإنه سينتفع انتفاعا عظيما، لأن القرآن كله توحيد. وهذا لمن صدق في تدبر القرآن ودقق في تأمله فإنه سيجده كذلك، كله دعوة إلى الإخلاص والتوحيد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين قال: كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، ويقصد بنوعي التوحيد التوحيد العملي والتوحيد العلمي. التوحيد العلمي الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي الذي يشمل توحيد الألوهية. إذن فكل سورة في القرآن متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة. يقول ابن القيم: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. الله أكبر. كل آية في القرآن فإنها شاهدة ومتضمنة للتوحيد وشاهدة به وداعية إليه. ثم بين وجه ذلك عليه رحمة الله. إذن فالمتأمل للقرآن يجد أن القرآن فيه خبر عن الله عز وجل، وخبر عن أسمائه وصفاته جل في علاه. فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. المنافقون الكفار المشركون يعني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، ماذا أنزل الله عز وجل؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فهذا توحيد علمي خبري، فأخبرهم الله عز وجل بهذه الصفات في هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، وهذا كله توحيد. كذلك المتأمل في القرآن يجد فيه الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه. وهذا التوحيد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله توحيد إرادي طلبي، يعني توحيد عملي، توحيد عملي. إذن فالله عز وجل يدعوك إلى أن تعبده وحده وأن لا تشرك معه أحدا في عبادته كائنا من كان، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك المتأمل في القرآن سيجد فيه الأمر والنهي والإلزام بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر وفي هذا النهي، وهذا أيضا من حقوق التوحيد ومكملاته. هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. تجد في القرآن: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه مكملات التوحيد. فالموحد يمتثل أمر الله فيقيم الصلاة، يحافظ عليها في أوقاتها ويؤديها بأركانها واجباتها ومستحباتها، ويحرص على أداء الزكاة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه كاتباع خطوات الشيطان، يجتنب الربا، يجتنب الزنا، إلى غير ذلك أوامر ونواهي في كتاب الله عز وجل، فإنه يجتنبها بطاعة الله عز وجل. وهذا كله فيه تحقيق للتوحيد، فيه تحقيق للتوحيد. كذلك المتأمل في القرآن سيجد فيه أن الله عز وجل يخبر عن كرامتي أو عن كرامته لأهل التوحيد وأهل طاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما سيكرمهم به في الآخرة. فهذا كله بيان لجزاء التوحيد، بيان لجزاء التوحيد لمن حققه. كذلك الذي يقرأ في القرآن سيجد أن الله عز وجل يخبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في هذه الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب. وهذا فيه بيان ماذا؟ جزاء من ترك التوحيد. إذن فهذه أوجه بينها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين، تبين أن القرآن كله توحيد، لأنه إما توحيد علمي خبري أو توحيد إرادي طلبي يعني عملي، أو حقوق للتوحيد ومكملات له، أو بيان لجزاء العاملين بالتوحيد والمحققين له، أو بيان لجزاء المعرضين عنه والتاركين له. إذن فهذا كله بيان لأن القرآن كله يدل على التوحيد. وانظر مثال ذلك في سورة الفاتحة التي نكررها في كل ركعة من صلاة، كلها توحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين توحيد. لأن فيها طلب الهداية، وهذا دعاء لله عز وجل، والدعاء هو العبادة، وهذا عبادة تقوم على التوحيد، وسؤال لله عز وجل أن يجعلك من المنعم عليهم يعني من أهل التوحيد، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم يعني الذين تركوا التوحيد. إذن فكلها توحيد، كلها توحيد. فالشاهد إذن أن القرآن العظيم لمن تأمل فيه يجده كله إما دعوة إلى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإما تحذير مما يضاد ذلك وهو الشرك بالله. فالمتأمل أيضا في الآيات القرآنية يجد فيها هذا التحذير من الشرك، وذلك في آيات صريحة واضحة بينة يعني يفهمها الجميع، يفهمها الجميع. لذلك المؤلف عليه رحمة الله قال يفهمه أبلد العامة، يفهمه أبلد العامة، يعني حتى الذي ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة ونبهة ونباهة يعني إذا سمع هذه الآية يفهمها لأول وهلة، لأنها واضحة وبينة لا تحتاج إلى شرح وبيان. وهذا كله مما يقيم الحج على الناس في هذا القرآن العظيم. ومن ذلك يعني من الآيات البينة الواضحة قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية واضحة بينة جدا. وهذا فيه حث لكل من يقرأ القرآن أن يحقق العبودية لله، والعبودية تقوم على الإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نكر في سياق النهي، فتعم جميع ما يعبد من دون الله، لا يجوز أن تجعل شيئا من عبادتك لغير الله، لا تدعو مع الله أحد كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسل. آيات واضحة بينة. كذلك قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. لأن هذا الذي ستتوجه إليه وتصرف إليه شيء من العبادة وتستغيث به وتذبح له وتنذر له، هذا يعني يستحق ذلك إذا كان شريكا لله سبحانه وتعالى، يعني نقول له ملك في السماوات أو في الأرض. الله سبحانه وتعالى قال لا يملكون مثقال ذرة، يعني ملك السماوات والأرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعبد من دون الله لا يملك مثقال ذرة، إذن كيف يعبد من دون الله؟ طيب إذا كان لا يملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نقول ربما يستحق العبادة لو كان شريكا للمالك، هذا أيضا نفاه الله عز وجل. وما له فيهما من شرك، لا شريك يعني ليس له شركاء. طيب إذا لم يكن شريكا قد يكون معينا للمالك، قال وما له منهم من ظهير، يعني معين. إذن فكيف يتوجه إلى هؤلاء من دون الله؟ لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليسوا شركاء مع الله عز وجل، وليسوا معينين له على هذه السماوات وهذه الأرض. إذن فكيف يعبدون من دون الله؟ بقي أمر رابع يحتمل أنه يستحق العبادة، إذا كانوا شفعاء، إذا كانوا يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. وماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله سبحانه وتعالى لا يقبل شافعا عنده إلا إذا كان هذا الشافع محققا للتوحيد ويرضى عنه سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فيرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. إذن فالشاهد أن هؤلاء الذين تصرف لهم العبادة من دون الله يعني لا يستحقون شيئا من يعني شيئا يخولهم أن يكونوا شركاء مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. وكذلك قول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا، يعني لو فرضنا أنهم يسمعون دعاءكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني آيات واضحة بينة، هذه الآيات إذا تليت على هؤلاء لابد أن ماذا يصغوا لها بقلوبهم فإنهم ينتفعون بها. لكن من تلبيس أهل الباطل وأهل الشرك على الناس ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم هذه الآيات نزلت في أبي لهب وفي أبي جهل وفي فلان وفلان من المشركين. هذه ليست فينا، نحن مسلمون، نحن نصلي ونصوم ونعمل ما نعمل من الطاعات. فنقول لهم تلك العبادات التي عملتموها إن لم تحققوا الإخلاص لله عز وجل فإنها تذهب هباء منثورا، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا لم يقم عملك على الإخلاص لله فهذا العمل مردود، مهما كان عظيما هذا العمل، مهما بلغ هذا العمل، مهما كثر هذا العمل، فإنه لا ينتفع به صاحبه شيئا. لماذا؟ لأن هذا الأصل العظيم الذي ينبه عليه شيخنا لا بد من تحقيقه، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك الشرك به جل وعلا. وقال أيضا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه آية واضحة وبينة، ضرب الله عز وجل بها هذا المثل للموحد والمشرك. الموحد الذي يعبد معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، هذا مثله كمثل مملوك له سيد واحد، فهو يعلم مراده ويعلم ما يشتهي ويعلم يعني ما يريد منه فيلبي حاجاته ويرضى عنه، بخلاف المملوك الذي يملكه جماعة من الناس، كل له قصده وكل له إرادته وكل له نيته، هذا يقول له قم، هذا يقول له أجلس، هذا يقول له اذهب، هذا يقول له تعال، فلا يدري من يرضي. هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني مجموعة يشتركون في مملوك واحد، من يرضي هذا؟ لا يعرف من يرضي، بخلاف الذي يملكه رجل واحد فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، له مملوك واحد، له يعني مالك واحد، فيعرف كيف يتصرف معه. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، لا يستوي الموحد والمشرك أبدا. إذن فهي آية بينة واضحة في بيان هذا الأصل العظيم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك الموحد هو الذي يفهم هذه القاعدة، وهي أن كل شيء ثبت كونه عبادة فيجب أن يكون لله وحده. كل شيء من الأقوال والأفعال والاعتقادات ثبت كونه عبادة فيجب أن يكون لله وحده، فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك بالله عز وجل. إذن فكل شيء، استغاثة عبادة إذن لله وحده، الذبح عبادة لله وحده، النذر عبادة يكون لله وحده، الاستعانة عبادة، الاستعاذة عبادة، كلها تكون لله سبحانه وتعالى وحده. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ماذا؟ أن أعظم ما أتانا به صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ التوحيد. وأعظم ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم هو الشرك، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيه إثبات العبادة لله عز وجل وحده. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد من بعثته إلى آخر لحظاته في هذه الدنيا، وهو يدعو إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. سأله رجل فقال: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر كيف يبين صلى الله عليه وسلم التوحيد بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض فيه. وأيضا قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وكان عليه الصلاة والسلام يحمي جناب التوحيد ويسد جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك. ومن أظهر هذه الأسباب الغلو، الغلو. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يغلو فيه أحد، فجاءه وفد عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. وهو كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فهو خير الناس وسيد الناس، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكنه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يعني أراد أن يغلق الباب عن الشيطان. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. محمد عبد الله ورسوله، يعني هذا من أعظم الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله والعبد لا يعبد، وأنه رسول لله والرسول لا يكذب. وهذا من أعظم أوصافه صلوات ربي وسلامه عليه: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يكذب. لذلك قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهذا منه صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الغلو فيه، لأن الشيطان يستدرج بالناس في حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل بهم إلى الشرك، أن يسووه بغير الله. وهذا من تلبيس الشيطان بدعوى المحبة له عليه الصلاة والسلام، لذلك سد عليهم هذا الباب. وتعلمون جميعا أن الغلو في الصالحين هو أول سبب للشرك في الأرض. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح كان سببه غلوهم في الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا يحبونهم وكانوا على عبادة لله عز وجل. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، تماثيل. لماذا؟ الشيطان لم يقل لهم اعبدوها من الأول، وإنما قالهم: صوروها حتى إذا رأيتموها تذكرتم الله. انظر باب البدعة، البدعة دائما حينما تبدأ صغيرة ويزينها الشيطان لأصحابها. قالهم إذا رأيتم هذه الصور وهذه التماثيل إذا رأيتمها تذكركم بالله لا تعبدوا، فاستجابوا، وهذا من اتباع خطوات الشيطان. انظر الشيطان يستدرج. ثم لما صوروا تلك الصور ومات أولئك وجاء أولادهم وأولاد أولادهم، بدأ الشيطان الآن العمل. قال لهم ما صور أجدادكم وأباؤكم تلك الصور إلا لأنهم بهم يسقون وبهم يعني يرزقون وبهم، فلبس عليهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فالشاهد إذن من هذا أن سبب كفر بني آدم كان في غلوهم في الصالحين، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسد جميع الطرق التي تفضي إلى ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته أنه يحذرهم من الشرك صغيره وكبيره، ويخاف عليهم من الشرك صغيره وكبيره. قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، سئل عنه فقال الرياء، يعني أن يعمل الإنسان العمل ويريد به حظا في هذه الدنيا، يريد به شهرة، يريد به سمعة، يريد به حب ثناء ومدح، يريد صرف وجوه الناس إليه، يريد أن يفعل ذلك ليذكر، لا يريد بذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يريد إرضاء الله عز وجل، لا يريد بذلك أن يدخله الله عز وجل الجنة، أن يعيده من النار. وهذه حقيقة المخلص، أن يكون الدافع له على العمل هو أن يرضي الله، يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ولو لم يعلم به أحد، يريد بعمله أن يدخله الله الجنة، أن يعيده من النار. فهذا هو حال المخلص. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الشرك صغيره وكبيره، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحذرهم من الحلف بآبائهم، لأن هذا أيضا نوع من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن قال لا تحلفوا بآبائكم. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله عز وجل يوقع صاحبه في الشرك. إذن فالشاهد من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الدعوة إلى التوحيد وحريصا على الإنذار من الشرك. وأين هم الآن الذين يدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حرصهم على هذا الأصل العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك إلا من رحم ربه. أين هي الدروس التي تقام في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ بل أين حرص الموحد على تثبيت توحيده إلا من رحم ربه؟ ولذلك نقوم بعبادات عظيمة في يومنا وفي ليلتنا، لكن نغفل عن تجديد هذا التوحيد في القلوب. والموفق منا هو الذي يستشعر ذلك حتى يقوى إيمانه ويزداد توحيده وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، لأن المتأمل في العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا يجد فيها تجديدا لهذا التوحيد في القلب. ومن أعظم ذلك هذه الصلاة التي نصليها، التي نصليها 5 مرات في اليوم، إذا تأملتها فإنك تجد فيها تقوية للصلة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن فلاحظتم في هذه الآيات التي ذكرتها وفي هذه الأحاديث التي ذكرتها ماذا؟ ما ذكره الشيخ هنا، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. وصدق عليه رحمة الله فيما قال، قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني انحرفت الأمة عن الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوقعهم الشيطان في الشرك وفي البدع وفي المعاصي، بل وأوغلوا في ذلك، خاصة في زمن المؤلف عليه رحمة الله، فقد صار يرى هذه الأشياء عيانا، يراها يعني أمامه. لذلك قال لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من الشرك، فيرى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة كالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه صارت عندهم يعني أعمال يعملونها جهارا نهارا. أو يرى ما يقع منهم من الشرك الأصغر، والشرك الأكبر لا شك أنه ينافي التوحيد من كل جانب، ولذلك يخرج به صاحبه من الملة، لأن منافاته للتوحيد منافات مطلقة، ومنافات الشرك الأصغر للتوحيد هي منافات ليست مطلقة. لذلك الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد وهو يقدح فيه، وهو يقدح فيه. والموفق هو الذي يخاف على نفسه من الشرك، هذا هو الموفق، يخاف على نفسه من الشرك، لأن الذي يخاف من الشرك سيحقق التوحيد. سيد الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده ماذا كان يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه أن يعبد الأصنام التي كسرها بيده عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهم كانوا سادة في التوحيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فالذي يخاف على نفسه من الشرك هو الموحد، كالذي يخاف على نفسه من النفاق فهذا هو المؤمن. يقول ابن أبي مليكة عليه رحمة الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه، وحذيفة قد أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر يسأل حذيفة: هل سماني منهم؟ لأن الذي يخاف من الشيء أيها الإخوة سيعمل جميع الأسباب التي تنقذه منه، وبإذن الله عز وجل فإنه إذا خشي على نفسه من الشرك سيكون موحدا، وإذا خشي على نفسه من النفاق سيكون مؤمنا، وإذا خشي على نفسه من البدعة سيكون متبعا مدركا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خشي على نفسه من المعصية سيكون طائعا لله وطائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلما صار على أكثر الأمة ما صار من الدخول في البدع والشرك والمعاصي، قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. وهذه الشبهة بدأت من قوم نوح وما زالت سارية المفعول إلى زماننا، بدأت من قوم نوح لما أوحى الشيطان إليهم ماذا؟ أن يصنعوا تلك التماثيل ويصوروا تلك الصور للذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، وقالوا: لا تذرن آلهاتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسر. من هنا بدأ، فصار من حذرهم من ذلك الفعل الذي فعلوه اتهموه بالتقصير في حب الصالحين وفي التقصير في حقوقهم. وفي المقابل من عظم تلك الأفعال الشركية كان محبا للصالحين وهو متبع للصالحين. هذا ما وسوس به الشيطان لأولئك. وهذه الشبهة كما ذكرت يعني كانت بدايتها من قوم نوح وهي باقية إلى زماننا، والرد عليها سهل، وهو أن نقول: إن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الإنسان قد ينمق ألفاظه، قد يزين عباراته، لكنها إذا كانت شرك شرك، ولو سميتها ما سميتها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر مثلا قال: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. إذن فكل ما أسكر فهو حرام، سميه ما شئت. لأن الشيطان الآن صار يتلاعب، الشيطان وأتباعه يتلاعبون بهذه الألفاظ، فيسمون الأشياء المحرمة بغير تسمياتها، كما يسمون الربا فوائد، ويسمون العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء علاقات صداقة وعاطفة وعاطفية ونحو ذلك، ويسمون عليه السلام هذا الخمر يسمونها مشروبات روحية، وصاروا يسمون الشرك محبة للصالحين، وهذا كله من تلبيس الشيطان. لذلك نحن نقول لهم العبرة بالحقائق والمعاني، ما حقيقة هذا الشيء؟ كيف نعرف حقيقته؟ بأن نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا الله عز وجل به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم نقول هذا هو التوحيد، وإذا كان على خلاف ذلك نقول هذا هو الشرك. لأن أين في كتاب الله بناء القبور وشد الرحال إليها؟ أين في كتاب الله التعلق بأصحاب القبور والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم؟ بل نجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يضاد ذلك والتحذير من ذلك، لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أراد أيها الإخوة أن يحقق هذا الأصل الذي هو الإخلاص لله ونبذ الشرك، فعليه ماذا؟ عليه أن يفهم ما معنى الإخلاص وما معنى التوحيد من كتاب الله وسنة رسوله، ويفهم ما معنى الشرك من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله عز وجل قد بيّن ذلك بيانا واضحا. أما أن يفهم التوحيد على غير بابه أو يفهم الشرك على غير بابه فإن الإنسان ستزل قدمه ويفعل الشرك ويظنه توحيدا وينقض التوحيد ويظن نفسه أنه موحد وهو غارق في الشرك إلى أذانه. فلذلك يعني هذه الشبهة التي نبه عليها الشيخ، وهي أن الشيطان أظهر للناس الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. هذه شبهة الرد عليها بما ذكرت، نقول إن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ثم إذا أردنا أن نعرف حقيقة ما هم عليه نعرض تلك الأقوال وتلك الاعتقادات وتلك الأعمال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يظهر المحق من المبطل والصادق من الكاذب والموحد من المشرك والمتبع من المبتدع. إذن هذا آخر ما جاء في شرح هذا الأصل الأول، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.